نأخذ تلك القضية المجملة، وكذا نجد هذا في قول ربنا عز وجل عن الصنف الأول أهل الإيمان والاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا منهم. أما الصنف الثاني والعياذ بالله، فكما بين الله عز وجل حالهم من البداية من لحظات الموت: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فما نهاية الطريق؟ إلى نهاية الطريق تبدأ بموت الإنسان، حيث الانتقال من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الغرور إلى دار النعيم أو الشقاء، من الدنيا إلى الآخرة، من الفانية إلى الباقية. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم عن تلك الرحلة الفردية التي تبدأ بموت الإنسان، كيف هو عند احتضاره وعند موته، كيف هو في قبره وعند سؤاله، كيف هو عند عروج روحه او عدم عروجها بفتح ابواب السماء لها او باغلاقها عليها. بينا هذا بما يرتبط بحال كل فرد، وذاك على وجه الخصوص الساعة الخاصة بالإنسان، فلكل واحد منا ساعة تخصه وأخرى تعم جميع القلب. ولذلك الإنسان الذي يستقصر الساعة العامة فإن ساعة دونها تنتظر لا يدري متى ينتهي الأجل. وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا سبعا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا معجزا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فمن مات قامت قيامته، وحول قيامة كل إنسان كان حديثنا السابق. ثم نحن مع الساعة التي تعم الخلق، والتي ذكرنا ربنا عز وجل بها في مواطن كثيرة من القرآن، فقال: وذاك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزلت عليه هذه الآيات وتلك السور ما بين مكي ومدني. قال الله جل وعلا في فضل سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كما قال في صدر سورة الأنبياء: تقدر للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى في فضل سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد ذكرنا ربنا عز وجل بأمر الساعة، بل إن الله جل وعلا خوفنا من زلزلة الساعة، فقال في صدر سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نسأل الله النجاة والعافية. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نعم، فكيف بالساعة نفسها؟ إذا كانت زلزلة الساعة شيئا عظيما فكيف بالساعة وأحوالها أو القيامة وأحوالها؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقوم الساعة ولها مقدمات، وكل أمر عظيم له مقدمات، كما أن الإنسان إذا بلغ أجله بدت عليه مقدمات في الغالب الأعم، كالرجل يشيب شعره أو يضعف بصره أو توهن صحته، وقد يأتيه الموت بغتة. فالساعة لها مقدمات تسبقها، ما بين علامات صغرى وعلامات كبرى. وزلزلة الساعة وما بين النفختين لتكون هذه بمثابة مقدمات ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولست بصدد الحديث عن علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، لأن هذا شيء يطول شرحه وليس مقصودا بتذكرتنا الوعظية هذه المرتبطة بالطريق من أولها إلى نهايتها، لكنها إشارات ينبغي أن تعلم أن الساعة تسبقها علامات. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين جاءت أماراتها وعلاماتها. علماؤنا الأجلاء قسموا علامات الساعة إلى قسمين على الجملة، صغرى وكبرى. والصغرى تقع في حياة الناس وقد لا يشعروا بوقوعها، لأنها ليست من جنس الغريب أو الذي يثير دهشة الناس وإعجابهم وتعجبهم. وأما الكبرى فهي آيات يرتد بها نظام الكون الأرضي والعلوي، ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. وذكر الحديث، فهذه الآيات العشر هي مجمل العلامات الكبرى، وإن لم تكن كل العلامات الكبرى، لكن ما أكثر العلامات الصغرى التي وقعت في حياة الناس، وماذا بقي منها نذر ما تبقى من العلامات الصغرى، نذر ما تبقى منها، والذي تبقى منها أظلنا زمان ملؤه حروب وفتن، حروب بين المسلمين وغير المسلمين، وعلى رأسهم الروم، والروم مصطلح قرآني يدل على أهل الغرب الصليبي أبناء أوروبا وأمريكا. فقد صرحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيننا وبينهم حروب وملاعن يسبقها صلح بيننا وبين الروم، عاش الناس أحداثه، ثم هذه الملاعن تسبقها فتن، منها فتنة العرب والهرب، تلك التي عاش الناس أحداثها في حرب الخليج أو غزو العراق للكويت، ثم كان استدعاء أهل الغرب الصليبي الكافر للانتصار بهم على المسلمين العراقيين، وبدت المأساة من عام 90، ولا يزال الناس يعيشون أحداثها، ولا أحد يقول مهما، أي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تلك الفتنة التي تكون في أرض الخليج. لست بطلب الحديث عن هذا، فتلك ما تبقى من علامات كبرى تعقبها العلامات الكبرى، عد النبي صلى الله عليه وسلم منها عشرة، وباستقراء الاحاديث نزيد عليها ثلاثه، بمعنى انه بنهايه العلامات الصغرى وما تنتهي الا بظهور المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا، ويقيم الخلافة الراشدة، ويرفع راية الجهاد، ويوحد صفوف المؤمنين، ويعيد للإسلام عزته وتمكينه في الأرض. تبدأ العلامات الكبرى بخروج الدجال عليه لعنة الله، فيتبعه نزول المسيح عليه السلام، ثم تخرج يأجوج ومأجوج، ثم ينزل دخان من السماء، ثم تطلع الشمس من مغربها، وتخرج الدابة على الناس ضحى، ثم تهدم الكعبة، ثم يمحى القرآن من الصدور والسطور، ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى إلا شرار الناس والفجار والكفار، فيتهارجون في الدنيا تهارج العمر، عليهم تكثر الخسوف، فيقع خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتكيل معهم حيث قالوا. وبينما الناس كذلك وهم من الأبرار الفجار أو الكفار. إذ لا تقوم الساعة وأحد يقول في الأرض لا إله إلا الله، ولا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله، فإذا نفذ التوحيد من الأرض أذن الله لهذه الدنيا أن تنتهي، ويبدأ ذلك بزلزلة الساعة. بينما الرجل يجسس حظه لسبي ابنه وانعامه ما يتم تجسيسه، والرجلان يتبايعان الثوب قد نشراه فما يطويانه، والرجل رفع اللقمه الى فيه فما يأكلها، وإذا بصوت عظيم ينبعث لا يدرى من أي مكان هو، يبدأ صغيرا ثم يكبر، وخفيفا ثم يعظم، ما إن يتسمع الناس بداية هذا الصوت إلا وقد دعوا وفزعوا وقاموا ينظرون، فتشرعب الأعناق وتطاول الرقاب وتصغي الآذان، والكل يتسمع من أين هذا الصوت، وهم في حالة فزع وفي حالة رعب وهلع، يجرون يتطايرون بغير دراية بغير روية، كالفراش المكسور يمرون هنا وهناك، الكل يسأل الكل يتطاير، حالة من الرعب حالة من الفزع، إنها بداية زلزلة الساعة. لقد أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الروح، فإذا بدأ النفخ كان ذلك فزعا، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، وكل اتوه داخلين، فتبدا النفخه بفزع، ثم لا يمضي كبير وقت الا وقد صعق الناس، فهي نفخه واحده ممتدة، اولها فزع واخرها صعق، فاذا نفخ بالصور فيوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، فهذه نفخه الفزع. واما نفخه الصعق فإذا نفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، في استثناء للملائكة، الاستثناء الأول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل هم الشهداء لأنهم آمنون لا يفزعون ولا يخافون ولا يحزنون. واما فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، هؤلاء هم الملائكه. ثم ما بين الفزع والصعق تحدث هذه الاحداث العظيمه التي صورها القرآن. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور ضاحت، أيضا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت سجرت أضرمت نيرانا. كذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية. نهى بعض أحداث الزلزلة ما بين نفخة الفزع والصعق، تلك النفخة الممتدة، ولذا كثير من العلماء يقول هي نفخة أولى، نفخة واحدة تقابل النفخة الثانية، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، التي هي نفخة القيام لله رب العالمين. ومن نظر إلى التسمية نفخة فتح ونفخة صعق ونفخة قيام قال هي ثلاث نفخات، وهو خلاف شكله، لأنه لا مشاحة في المصطلحات، بمعنى أن نفقة الفزع هي نفقة الصعق فهما نفقة واحدة، ثم تأتي النفقة الأخرى نفقة القيام لله رب العالمين. وما بين نفقة الصعق ونفخة القيام فترة تحدث فيها أحداث عظام. نعم، قال صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون. ونسي الراوي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أربعون يوما، قال فتلكت. والراوي أبو هريرة رضي الله عنه قيل أربعون شهرا قال فتلكت، قيل أربعون سنة قال فتلكت، ما بين النفختين أربعون. وإن جاءت رواية ما بين النفختين أربعون سنة لا يدرى، فهي بأيامنا التي نعرفها أم بأيام الله عز وجل في وقت اختل فيه نظام الكون، فلا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولا تحسب الأيام بهذه السنين التي نعرفها والأيام التي نحسبها، فهي أيام بعلم الله عز وجل. ما بين النفختين 40. نعم، علمت أن نفخة الضعف فضعف فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فضعف من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ملائكة الكرام يستبقيهم الله عز وجل ما بين النفختين، ثم يأتي دور الفناء عليهم، لأنه لا بد من فناء كل مخلوق كما قال الله عز وجل في شأننا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال في شأن المخلوقات الأرضية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في شأن كل المخلوقات: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك حتى الذين استثنوا من نفخة الصحر يأتي الدور عليهم، وذلك فيما روي في الحديث أن الله جل وعلا يستدعي ملك الموت فيسأله وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقيت ربي سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وحملة عرشك وبقيت أنا. فيأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يقبض روح جبريل وميكائيل، فيتكلم العرش فيقول: يا رب، أيموت جبريل وميكائيل؟ فيأمره الله عز وجل أن يسكت فيسكت، ويقبض ملك الموت روح جبريل وميكائيل، ثم يسأله ربنا: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت يا رب سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك وبقيت أنا. وفي حملة العرش أو من بينه إسرافيل، فيأمر الله عز وجل العرش أن يلتقم الصور من إسرافيل، ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح حملة العرش، فيقدم ملك الموت روح حملة العرش، ويبقى العرش بلا حملة، لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته ممسوك بعظمته وقدرته. سبحانه سبحانه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل هو مستغن عن العرش فما سواه، والعرش فما دونه الكل مفتقر الى مولاه الى الله جل وعلا. سبحانه ان استوى على العرش فقد استوى على العرش كما اخبر بالمعنى الذي اراد، استوى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. يقبض ملك الموت روح حملة العرش ثم يسأله الله وهو أعلم من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل يا ملك الموت إنما أنت خلق من خلقي خلقت لما رأيت أو لما سمعت. فمت يا ملك الموت فيموت ملك الموت بأمر الله عز وجل وبكلمته. ويبقى الله جل وعلا يبقى الله عز وجل آخرا كما كان أولا. يبقى الله عز وجل ليكون واحدا أحدا هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وهنا حيث ماتت كل الخلائق وبقي الخالق جل وعلا ينادي في هذا العمل البهيم بعد ان يقول له عز وجل السماوات بيمينه ويقبض الارض على نحو ما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقبض الله الارض ويقبض السماوات وينادي في هذا العماء البهيم أين الذين بنوا وشيدوا؟ أين الذين سكنوا وعمروا؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد لأنه لم يبق إلا الواحد الأحد. فيجيب بنفسه على نفسه قائلا لله الواحد القهار لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار لله الواحد القهار، وما بين النفختين، فيما بين النفختين يخلق الله عز وجل سماء غير السماء. والسماء هنا اسم جنس، أي يخلق سماوات غير السماوات، كما يخلق أرضا غير الأرض. وهو الذي قاله الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. ثم يأمر الله جل وعلا تلك السماء الجديدة أن تمطر، فتمطر مطرا غزيرا، مطرا سخينا لمدة 40 يوما من هذا الماء، من هذا المطر. تنبت الأجساد، تنبت الأجساد تلك التي بليت ورمت، لكن الله عز وجل يستبقي منها عظيمة صغيرة تدعى أو تسمى عجب الزلمة، فقرة في آخر فترات الظهر. كل شيء يبلى من الإنسان إلا عجب الذنب. ومن هذه العظيمة الصغيرة تنبت الأجساد مرة أخرى، فإذا أذن الله عز وجل للقيامة أن تقوم وحانت الساعة في موعدها الذي لا يعلمه إلا الله، فيكون أول من يبعثه الله عز وجل ويحييه إسرافيل. إسرافيل عليه السلام، ثم يلقمه الصور، تلك الآلة العظيمة التي نحن نشبهها بالبوق من باب تشبيه الأعنى بالأدنى وغير المرئي المحسوس بشيء مرئي أو محسوس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الصور بأن دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. فإذا أحيى الله عز وجل إسرافيل وأمره أن يلتقم الصور، وحنى إسرافيل جبهته مرة ثانية، متى يؤمر بالنفخ، أي بنفخة القيام ليقوم الناس لرب العالمين. جاء الله عز وجل بالأرواح جميعها، فقبض الأرواح جميعها بيده سبحانه، له يد نثبتها ثم ننزهها عن الخير، فنثبت الصفة ونثبت الصفة ونفوض الكيفية لله عز وجل، يد تليق بذاته وجلاله وكماله، ليس بمجال حدنا، لا نعلم كنها ولا نعرف كيفيتها، لكنها يد وفيها كف ولها أصابع وفيها أنامل، ثبت ذلك من القرآن ومما صح عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لكن كيفيتها سبحان ربي، سبحان ربي الكبير المتعال، يقبض جميع أرواح الخلق بيده، وما ذاك بالعظيم على الله وهو الذي يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه كطي السجل للكتاب. أرواح المؤمنين بيضاء منيرة، وأرواح الكافرين سوداء مظلمة. فيضع رب العزة جل وعلا هذه الأرواح في الصور، فيجتمع الصور لها، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة القيام لرب العالمين، فينفخ إسرافيل النفخة الأخيرة، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تفصل السنة هذا بأن إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور نفخة البعث تطايرت الأرواح بين السماء والأرض كأنها الذر، فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لتعودن كل روح إلى جسد صاحبها. فوالله ما تخطئ روح جسد صاحبها، فتسري الأرواح في الأجساد كما يجري الماء في العود الأخضر، وكما تجري النار في الهشيم، أو كما يجري السم في اللذيذ، تجري الأرواح في الأجساد كما يجري الماء في العود الأخضر. فإذا الناس قيام لرب العالمين، يقومون من قبورهم، يخرجون من أجدافهم، يوم يخرجون من الأجداد سراعا، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداد أي القبور، حالتهم سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون، يخرجون من الأجداد أيضا من حيث الكثرة كأنهم جراد منتشر مرضعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. القرآن الكريم يشير إلى كثرة الخارجين من القبور كأنهم جراد منتشر، وفي هيئتهم ذراعا مرضعين تبدو عليهم علامات الذلة والمسكنة، ثم هم مع هذا ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة لا شيء في أقدامهم، عراة لا شيء يسترهم، غرلا غير مقصودين أعيدت إليهم قلبة الختان التي قطعت منهم، حفاة عراة. تسمع هذا السيدة عائشة رضي الله عنها فتعجب، يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، يحشر الناس حفاة عراة غرلا شراعا مهطعين إلى الداع، يسرعون في كثرة كأنهم جراد منتشر، ليقف الناس على أرض المحشر في أرض غير الأرض وتحت ظل سماء غير السماء. فإذا هم بالنجاح، إذا هم بأرض المحشر قد انتظموا صفوفا ووقفوا يستعدون لهذا اليوم العظيم. ما طول هذا اليوم؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه لتبدأ بعض ملامح كرب ذلك اليوم. في شمس تدنو من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس فلا يكون بينها وبينهم إلا كمقدار ميل. قيل بمعنى الميل، الميل هو المرود في المقلة، هذا يسمى ميل. وهناك المسافة المعروفة تسمى ميل. فقيل في معنى الميل القولان. وأيما كان الأمر الميل بمسافته المعروفة أو الميل الذي هو مرود المكحلة ارتد حر الشمس، كم نتضرر منها، كم نمرض منها، كم يصاب الإنسان لضربة شمس إذا ما وقف طويلا في حرها. فكيف إذا دنت من الرؤوس؟ فليس بينها وبين الناس إلا كمقدار ميل. يقول صلى الله عليه وسلم: فيلج الناس في عرقهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حفويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يعوم في العرق عونا. كل منهم على قدر عمله. في كرب عظيم يتبع منه الناس، ويرون انهم في كرب عظيم. ليست جهنم اشد كربا منه او اسوا حالا منه، فلربما حدثت بعضهم نفسه انه يريد الخروج من ارض المحشر ولو الى النار. لما يراه من شر هذا الموقف العظيم ومن شدته عليه ومن طوله ومن عرقه؟ وبينما هم كذلك واذا بجهنم تذكر عليهم تفرح، تذكر عليهم نظره، فتجس الخلائق على الركب. يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون بما كنتم تعملون. والشاهد يوم ترى كل أمة جاثية، تجلس الأمم على الركب من جفرة واحدة جفرتها جهنم، ثم يخرج منها عنق، يخرج منها عنق له ثلاثة رؤوس، يتكلم بلسان فصيح يقول: إني أكرت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. ويل يومئذ للمكذبين. إن وبينما الناس في هذا الكرب العظيم هناك اناس اختارهم الله لا لينالهم من هذا الهم والغم والكرب العظيم شيء، وانما اظلهم بظل عرشه فلا الشمس تحرقهم ولا النار تجفر عليهم ولا يرون شررها ولا العمق الذي يخرج منها يقصدهم، انما استظلوا بظل عرش الرحمن لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ولا يفزعون اذا فزع الناس. يقول سيد الناس صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الى ظله: امام عادل وشاب نشا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. ثلاث حال اصناف من اهل الايمان من اهل الاستقامه والاعمال الصالحه، وبينما بقيه الناس في الحال الذي صورته الايات وبينته الاحاديث اذ يقول بعضهم لبعض: الا ترون ما انتم فيه؟ الا ترون ما قد بلغكم؟ الا تستجمعون الى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسلمك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا أو بلغنا؟ ألا تستجمع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعد مثله. نفسي نفسي ائت غيري. فيأتون نوح عليه السلام فيقول نحو قولة آدم ويعتذر، ويأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويأتون موسى عليه السلام فيعتذر، ويأتون عيسى عليه السلام فيعتذر، فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها. ويخر صلى الله عليه وسلم ساجدا عند العرش فيلهمه ربه عز وجل بكلمات وبمحامد يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واتبعت سلفا، وفي رواية قل وأنا أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل الشفاعة التي وعده إياها، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، تكون بفضل القضاء بين الخلائق. فأولى الشفاعات بفضل القضاء بين الخلائق. فيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربه تلك الشفاعة، فيقول الله عز وجل إني آت لفصل القضاء بينكم. ثم يأذن الله عز وجل لملائكته أن تتنزل، فتتنزل الملائكة صفوفا صفوفا. إذ تتنزل ملائكة السماء الدنيا وهم ضعف عدد ما خلق الله عز وجل من الإنس والجن، فيسألهم الناس أفيكم ربنا جاء لفضل القضاء؟ فيقولون لا، هو آخر البحث. ثم تتنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف عدد ملائكة السماء الأولى مع ما خلق الله عز وجل من الإنس والجن، ولا يزال يتنزل الملائكة على ذلك القدر من التضعيف من الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة والسابعة، حيث تتنزل ملائكة السماء السابعة في كوكبة عظيمة لم ير مثلها، وفيهم رب العزة جل وعلا مستو على عرشه، يحمله 8 من الملائكة، يحمل العرش 8 قيل 8 من الملائكة وقيل 8 صفوف، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال ربنا عز وجل أيضا وجاء ولا نعرف كيفيته. تحمل الملائكة عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وجاء ربك والملك صفا صفا صفوفا صفوفا على نحو ما بين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم يتنزلون ملائكة سماء سماء، حتى يؤتى بجهنم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فساعتها يتيم الولدان فساعتها يتيم الولدان. يؤتى بجهنم لها 70,000 دمام مع كل دمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء ربك والملك صفرا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يسيب الولدان يومئذ ماذا يقول الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ثم يأذن الله عز وجل بفضل القضاء تدرون لما يبدأ فضل القضاء إنه لا يبدأ بين الثقلين لا يبدأه بين الإنس والجن وإنما إذ حشرت جميع المخلوقات وإذا الوحوش حشرت جميع الحشرات جميع الأجماوات الإبل الحيوانات الأنعام الطيور الأجماوات كل ذلك قد حشر ليتحقق فيهم عدل الله ليتم بينهم القصار فيبدأ الفصل بين هذه المخلوقات يقتص الله عز وجل للمظلومة من الظالمة يقتص الله عز وجل لكل بهيمة من بهيمة أخرى قد ظلمتها حتى إن الله عز وجل ليقتص للشاة الجلحاء من الغرناء للشاة الجلحاء لا قرون لها جرماء لا قرون لها من شاة لها قرون نفحتها يوما او من حمار رفث حمارا او من كلب عض كلبا او من حشرة بعثرت غذاء حشرة يقتص الله عز وجل لهذه من تلك حتى يتم العدل في ذلك ثم يصدر الله عز وجل امره لهذه المخلوقات ان كوني ترابا فتكون ترابا فيتمنى الكافر والمجرم أن لو كان كلبا أن لو كان حمارا أن لو كان صرصارا من أجل أن يكون ترابا من أجل أن يكون ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم بين هذه المخلوقات او تلك الاجماوات بدا الفصل بين عالم الثقلين من الانس والجن كيف هذا الفصل كيف هذا الحساب ما مراحله كيف احواله كيف اهواله ذاك موضوع يحتاج الى محاضرة اخرى لا يتسع المجال له الان لاننا لا زلنا مع بداية الحديث عن يوم الاخر او مع نهاية الطريق فتكن لنا وقفة او اكثر حتى ما ييسر الله عز وجل وحتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا إذ وقع التأخير أولا وجاء ذاك التطواف ثانيا وحتى لا تملوا منا فإنا نقف عند هذا القدر لنتمم المسيرة مرة أخرى إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقرب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغفر عيوننا بنصرة دينك. اللهم اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين وأغفر عيوننا بنصرة هذا الدين وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا ولا تخزنا بين خلقك ولا بين يديك. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيما. نسألك قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم نور بالقرآن بيوتنا ونور به حياتنا وأطلق به ألسنتنا وأصلح به صدورنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا. حفظه أولادنا علمه نساءنا. اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اجعل جلستنا في ميزان حسناتنا. اغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا. اللهم عاملنا بفضلك. اللهم عاملنا بجودك. اللهم عاملنا بكرمك. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم يا من وسعت مغفرتك كل شيء فلتسعنا مغفرتك. يا واسع المغفرة اغفر لنا ويا واسع الرحمة ارحمنا. ويا من كتبت على نفسك الرحمة ارحمنا برحمتك الواسعة ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. ومن أمراض البدن، اشفنا من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما قالوا إليه، اللهم ارحمنا إذا مال فينا الأصحاب وتركنا الأحباب ولم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. فأنت لنا يا ربنا، أنت وحدك الرحيم، أنت الغفور، أنت الكريم. نسألك رحمتك، نسألك مغفرتك، نسألك كرمك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.